سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الهيبة والإنعام، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي العز والملكوت، سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الخالق المالك، سبحان من تشتاق له القلوب، سبحان من تحن إليه النفوس، سبحان من تخضع له الرقاب، سبحان من تنصب له الأقدام، سبحان من يقف العبيد بين يديه في الشتاء وفي الصيف، في الحر وبالبرد، تحت المطر والبرد، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، القلوب تحن إليك، العباد يهرعون إليك ويقفون بين يديك، سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظمك، من ملك عظيم، من خالق قدير، من خالق قدير عظيم. الملك ملكك يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا خالق المخلوقين، يا مالك المملوكين، يا قوي وغيرك ضعيف، يا مالك وغيرك مملوك، يا رازق وغيرك مرزوق، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، عبادك الخطاؤون أرعوا إليك في هذه الليلة الوترية، في هذه الليلة المطيرة، في هذه الليلة الباردة، يقفون تحت المطر في البرد مع ضعفهم وفقرهم، يحبونك ويلجؤون إليك، اللهم ما دفعهم إلا الحب، ما جاءوا لدنيا، ما جاءوا لمال، ما جاءوا لعمل، ما جاءوا لطعام، ما جاءوا لشراب، جاءوا حبا بك، جاءوا شوقا إليك، يا ربنا لو دخلوا على مخلوق من أهل الدنيا لردهم مكفيين، مكفيين من كل حوائجهم، هذا حال المخلوق، هذا حال العبد، فكيف بالملك، فكيف بالخالق؟ إلهنا لا تردنا الليلة، لا تردنا الليلة جميعا يا رب، يا ربنا جميعا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يا رب العالمين، جئناك بين يديك، اعترفنا بضعفنا، كلنا خطايا، تلبسنا بالخطايا، وأنت تنعم علينا، نذنب وتعطينا، نقصر وتعطينا، نقصر ولا نشكر ولا تحرمنا، صاحب الجود، صاحب الفضل، صاحب النعم، صاحب الكرم، صاحب الكرم، ذو الثناء، أهل الثناء، الثناء ثناؤك، العطاء عطاؤك، الكرم كرمك، أجود من أعطى، أجود من سئل، أوسع من أعطى، كم أنفقت يداك، ملء الليل والنهار تنفق وتعطي، سحاء الليل والنهار، يا صاحب العطاء، يا صاحب الخزائن، إن لكل واحد منا حاجة في خزائنك أنت تعلم بها، اللهم يا ربنا نسألك ابتداء أن توجه قلوبنا إليك، وأن ترزقنا إيمانا صادقا ويقينا كاملا، وأن ترزقنا حبا بك وبرسولك، إنا نشهدك أنك أنت الله، وأن نبيك رسول الله، وأن الساعة حق، وأن البعث حق، وأن القيامة القيامة حق، وأن العرض بين يديك حق، وأن الوقوف بين يديك حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. يا رب الأرباب، يا رب الملوك، اللهم هب محسننا لمسيئنا لمحسننا، اللهم يا ربنا ببركة لقائنا واجتماعنا، اللهم يا ربنا اغفر لنا واستر عيبنا وكفر عنا سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في ختام رمضان، في هذه الليالي المباركة، إنا نرجوك وأنت الله الرحمن الرحيم أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لقاء حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنان، إنا سمعنا عنه فأحببناه ولم نره. اللهم اجمعنا معه يوم القيامة، اجمعنا تحت لوائه ممن يناديهم أحبابي أحبابي، ويسقيهم بيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا، ممن تعرض عليه الأعمال وتقول له: سترتك عبدي في الدنيا، سترتك في الدنيا وأسترك يوم القيامة. اجعلنا ممن يعطى كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. ممن يقال لهم فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إلهنا نسأل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن أحوالنا، أصلح أحوال الأمة، أصلح أحوال الأمة، فإنك ترى ما حل بالأمة، ترى أحوالنا وترى ضعفنا وترى تفرقنا وقلة إيماننا وقلة اجتماعنا. إلهنا في ليالي الختام ارحم أمة النبي العدنان، هذه أمة الحبيب، هذه أمة الحبيب التي طلب منك أن ترحمها، التي بكى لأجلها وقال: ربي أمتي أمتي، نحن من أمته يا ربنا فارحمنا. اللهم قوي ضعفنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا، وانصرنا على من عادانا، ردنا وشباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ما زال الكثير من شبابنا في بعد عنك، في بعد عن المساجد والصلاة. إلهنا إلهنا يا رب القلوب، القلوب بيدك، ردهم إليك، ردهم إليك. اللهم أقر عيوننا بعزة الإسلام والمسلمين، برفعة راية المسلمين. اللهم الخلق خلقك والملك ملكك، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل كفرك، يهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أحوالنا، زوج شبابنا وشاباتنا، اقض ديوننا، ثبت أقدامنا، يسر أمورنا، يسر أمورنا، فإننا ضعفاء، إننا فقراء. اقض حوائجنا، كل من جاءك في هذه الليلة يريد حاجة فيها رضاك فاقضها له يا رب العالمين. اللهم في هذه الليالي والأمة تناجيك والعبيد يناجوك، اللهم أنزل رحمتك على أمة حبيبك، على أمة حبيبك عام، وعلى بلاد الشام قاطبة خاصة، وعلى أهل لبنان في كل محافظاته ودوره ودياره. احفظ المسلمين قاطبة، احفظ مساجدهم ومراكزهم ودورهم وأهليهم. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. ارحم الشهداء منا، ارحم من استشهد من إخواننا وأهلنا وأخواتنا، ارحم الذين سبقونا إليك، اجمعنا مع أحبابنا في الجنان. اللهم كما جمعتنا في بيتك في الدنيا اجمعنا يوم القيامة مع أحبابنا في الجنان من سبقونا إليك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا ما تبقى من رمضان، بارك لنا ما تبقى من أيامه وليالي، فإنه أشرف على الختام. إن كنت كتبت الليلة القدر اللهم فاعف عنا، اعف عنا، اعف عنا، نريد مع المغفرة عفوا، نريد مع المغفرة عفوا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اجز عنا خيرا من خدمنا ومن قام على خدمة مسجدنا وكل مساجد المسلمين رجالا ونساء، أدم الألفة والمحبة بيننا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاؤنا، هذا دعاء الفقير الذليل، دعاء الفقير الذليل صاحب البضاعة المزجاة يقدمه بين يديك. اللهم اجز لنا الخير، اللهم اجز لنا الخير، اللهم اشكر لنا أعمالنا، خذ منا القليل كافئنا عليه بالكثير يا شكور يا حليم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.